أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قل إنما فليعمل عملا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Thank you. إذا الشمس كورت وإذا من كل داء الاخير ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الله اكبر ولله وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما Thank you. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. هنيئا مريم والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والفرع. فما ظنكم بالنبي عند جزائه؟ أولئك هم أهل النار والثروة الملا. استمعتم لعتاب الله الكريم من قارئ لدعوة البزون العربي والمكان بالنخاس مركز الزقازيق والمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. يطلب بتليفون المنزل 38-22-22. نخلناها لكم على أحد مكبرات الصوت والأقراص العربية إدارة مخازن الحرس الكبرى برشاد الحج إبراهيم الجدمون بن إبراهيمية. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله. الأهوال